من أسرار البيان القرآني للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الحق سبحانه في شأن القرآن الكريم مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصى سورة منه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، وهو الفاصل ليس بالهزل. لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على عن كثرة الرد. لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ودعوا إلى الإيمان به، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وما أن سمع أحد الأعراب قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، حتى انطلق قائلا: إن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا فمن ذا الذي يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تمسك ماءها فتقلع، ويأمر الماء أن يغيض فيطيع ويسمع، إنه رب العالمين ولا إله سواه. وما أن سمع الوليد بن المغيرة بعض آيات القرآن حتى انطلق قائلا: والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهو أحسن الحديث وأبلغه وأصدق القصص وأجمله وخير الكلام وأعذبه. يقول الحق سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والقرآن الكريم يرفع من شأن صاحبه في الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومما يؤكد علو منزلة حامل القرآن الكريم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لأبي يوما: يا أبي، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن، أي أن أقرأه عليك. فقال أبي: علي أنا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليك أنت يا أبي، ويكررها: أبي، علي أنا يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. عليك أنت يا أبي وأبي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال أبي: أذكرت لك باسمي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي. وعلى الجملة في القرآن الكريم هو أعلى درجات البلاغة والبيان. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز: القرآن الكريم هو الذي يهجم عليك الحسن منه دفعة واحدة، فلا تدري أجاءك الحسن من جهة لفظه أم من جهة معناه، إذ لا تكاد الألفاظ تصل إلى الآذان حتى تكون المعاني قد وصلت إلى القلوب، فكل لفظة أو كلمة في القرآن الكريم قد وقعت موقعها حيث هي مقصودة لذاتها، لا يسد مسدها سواها، لا من المترادفات عند القدماء ولا من حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المحدثين. وما ذكر في القرآن الكريم كان مقصودا لذاته، لا يقوم الحذف مقامه، وما حذف كان حذفه في موضعه أبلغ من الذكر. وهذه خواطر بيانية حول بلاغة بعض المفردات والتراكيب القرآنية تكشف عن بعض أسرار هذا الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإني لأضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف.